Jesus. Senhor Jesus. Obrigado. Amanhã me diga. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 81 لقاءتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9 نبتدئه بفصل فضل الاستغفار والتوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال المصنف حفظه الله الفصل الثالث فضل الاستغفار والتوبة باب استحباب كثرة الاستغفار. أخرج البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولفظ الترمذي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وأخرج مسلم عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية للأغر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. حسن صحيح. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ولفظ الترمذي إنك أنت التواب الغفور. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك. يا ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. إسناده حسن. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 ويستغفر 3. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن حذيفة قال كان في لساني ذرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيرهم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من الاستغفار تستغفر الله في اليوم 70 مرة. ولفظ الدارمي أين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وزاد قال أبو إسحاق فحدثت به أبا بردة وأبا بكر ابني أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

قال فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كاذب، إن له عنده حقه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته. حديث صحيح. وأخرج أحمد عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر الله له، قال شعبة من قبل التوحيد، من قبل التوحيد، من قبل، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعلت كذا وكذا، قال لا والذي لا إله إلا هو، ما فعلت؟ قال فقاله جبريل عليه السلام قد فعل، ولكن قد غفر له بقول لا إله إلا الله. إسناده ضعيف. لما قال لا إله إلا الله هنا التوحيد، فغفر له، قال شعبة من قبل التوحيد. باب في الرقبة المؤمنة. أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. حديث ضعيف. باب اليمين. باب اليمين حنث أو ندم. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحرف حنث أو ندم. حديث ضعيف. باب إحالة. الفصل الثاني النذر. باب الأمر بوفاء النذر. المتفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. زاد في رواية البخاري فكانت سنة بعد. وعند النسائي بن عباس عن سعد بن عبادة مثله، وعنده أفيجزئ أن أعتق عنها؟ قال أعتق عنها. بارك الله فيك وتقبل الله منك، تأمن الله وإياك بطاعته، سأل الله أعمالنا وإياك.